خلاصة مفاهيم أهل السنة. اليوم الآخر والنبأ العظيم. ورد لفظ النبأ العظيم في القرآن الكريم مرتين، إحداهما مع الاقتران بأل التعريف والأخرى بدونها. قال تعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والنبأ هو الخبر الصادق المفيد للعلم ذو الفائدة العظيمة. وقد ورد عن السلف أن النبأ العظيم هو يوم القيامة، وورد أنه القرآن الكريم، وكلا الأمرين محتمل. فخبر اليوم الآخر عظيم بما فيه من أهوال وأمور عظيمة، والقرآن الكريم خبره عظيم بكل ما فيه وبما يتضمنه من إبطال الشرك وإثبات التوحيد وإثبات البعث يوم القيامة وما فيها من أهوال باهرة. وقد وصف يوم القيامة بأنه يوم عظيم في غير ما آية من القرآن الكريم. قال تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.